إنه سلاح تستعمر به عقائد العباد قبل خيرات البلاد، سلاح لم تحرك له الجيوش، لا الطائرات ولا المدرعات ولا القنائبل ولا المفجرات. إنه سلاح من مات به وكان ضحية له كان عن رحمة الله طريدا، ولم يكن يوما من الأيام شهيدا. أعني بذلكم الإعلام، وما أدراك ما الإعلام؟ لقد دأب الإعلام بكل وسائله وبكل فنونه وأشكاله على مر العصور والدهور، على إفساد عقول شبابنا وعلى إفساد قلوبهم. إن هذا الإعلام معاشر المؤمنين كان ولا يزال بأيدي اليهود وبأيدي الصهاينة، فقد اجتمع دهاتهم وخبثاؤهم سنة 1998 وتمالؤوا وخططوا وأحكموا التخطيط ونفذوا ما توعدوا به المسلمين. جعلوا نصب أعينهم إفساد الشباب أولاً وإفساد المرأة ثانياً، وجعلوا أعظم مخططاتهم هو إحكام القبضة على الإعلام بكل أنواعه وأشكاله، ونجحوا في ذلك. فكبرى المحطات الإذاعية والفضائية إنما بهيا بأيدي اليهود، أعظم دور السينما وأشدها خطراً بأيدي اليهود، الممثلين والماجنين أكثرهم من اليهود الغاصبين بل من الصهاينة المتطرفين. ولولا قداسة هذا المنبر لذكرنا لكم من نماذج ذلك الكثير، وقد سار في ركابهم بلهاء المسلمين. فإن المحطات العربية والفضائيات المحلية لم تخلو من هذا الكيد، بل كان ضررها أشد وأخطر، لأنها تتكلم بألسنتنا، ولأنهم أقوام من بني جلدتنا يخاطبوننا من رحم الواقع. ولذلك كان خطرهم كالوباء الزاحف، بل كانوا شياطين تجري من ابن آدم مجرى الدم. أحكموا بذلك قبضتهم واستولوا على عقول شبابنا بتلكم المؤامرات، مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة مراميها عظام يخطط لها دهاة من خراب، شيوعيون جذر من يهودي، صليبيون في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا فريسة كالكلاب. وإليكم معاشر المؤمنين والمؤمنات غيظ من فيض وقليل من كثير مما أحدثه هذا الإعلام الفاسد في عقول شبابنا وعقولنا في سنوات قليلة عجز الاستعمار والاستدمار عن إحداثها رغم سنيه الطويلة. أولاً، لقد نجح هذا الإعلام الفاسد على المساس بعقائد المسلمين وعلى إفساد عقيدة شبابنا من المؤمنين. كيف تسلم العقائد وتلكم الفضائيات والمواقع تعرض ليلا ونهارا من يسب الذات الإلهية ومن يستهزئ بالدين ومن لا يراعي مقدسات المسلمين؟ لقد كان هذا الإعلام معولاً من أجل هدم عقيدة الولاء والبراء التي هي أساس هذا الدين وركنه الركين. نحن المسلمون إنما نوالي ونحب من أحب الله ورسوله، ونعادي ونبغض من عاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم، لا تجد هذا أبدا. ولكن الإعلام الفاسد استطاع أن يفسد ولاء شبابنا، فبعد أن كان الولاء للدين والولاء أيضا للمؤمنين في هذه الأرض وفي مشارق الأرض ومغاربها، صار الولاء إنما هو للكفار، عليها يوالون ولها يهتفون، بل لها يذرفون الدماعات الحاروات. أما هموم المسلمين، أما ما يراد بهم ويكاد لهم، فليس ذلك من أولوياتهم، بل لا يخطر ببالهم البتة. نجح هذا الإعلام إلى هدم صروح الفضائل والأخلاق بما يبثه من الرذائل من الخنا والفحش. إنه غزو الشهوات، غزو المسكرات والمخدرات. إنه يقدم الأغنية الهابطة ورقصة الماجنة والمسلسلات والأفلام الداعرة التي أفسدت أخلاق شبابنا. وإلا من الذي يستطيع أن يفسر هذا الانحلال الذي حدث في شبابنا؟ لم يكن قبل عشرات السنين. إنها معاشر المؤمنين تلكم الآلات الخبيثة، ومما زاد الطين بلة تلكم المسلسلات المدبلجة التي أحدثت في عقول وقلوب شبابنا وفي النساء خاصة ما عجز عنه الأعداء طيل سني خططهم وخبثهم. استطاع هذا الإعلام أن يزرع الهزيمة النفسية في عقول وقلوب شبابنا حينما صور الغرب بأنه لا يقهر وأنه لا يهزم، فصار الشباب منهزمون، بل المسلمون جميعاً انهزموا، وبث في نفوسهم الروع والخوف والهلع من كل ما هو غربي. استطاع هذا الإعلام الفاسد أن يقدم القدوات الساقطة والهابطة لشبابنا، استطاع أن يقدم قدوات ماجنة من مغن خليع وبطل فيلم، استطاع أن يروج للرذيلة. استطاعوا معاشر المؤمنين أن ينقلوا القدوات من قدوات مؤمنة إلى قدوات فاسدة هابطة. استطاع الإعلام معاشر المؤمنين أن يذهب الغيرة من قلوب شبابنا، فصار الشاب لا يستنكف إذا رأى عرضه ينتهك، وكيف تتحرك غيرته وهو يشاهد ليلاً ونهاراً صبحاً ومساءً مع أمه وأخته من ينشر الفذيلة وينحر الفضائل أمام عينيه. إن كثرة المساس تذهب الإحساس، وإن التكرار والإعادة استطاعت أن تفرغ من قلوب شبابنا وعقولهم أعظم ما يملكون. ولو ذهبنا نعدد ضحايا هذا الإعلام بكل أنواعه وأشكاله لطال بنا المقام، ولكن الناظر بعين فاحصة يدرك هول المطلع وشدة الخطر الذي أحدثه هذا الإعلام بكل أشكاله وأصنافه وأنواعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن شبابنا وإن كانوا قد ابتلوا بهذا السلاح الفتاك، ولكن من سنن الله المدافعة أن ندفع الباطل بكل ما أوتينا من قوة. فماذا صنعنا لمواجهة هذا الإعلام الفاسد؟ تعالوا بنا معاشر المؤمنين نذكر لكم بعضًا من الوسائل التي نستطيع من خلالها أن نواجه هذا الخطر الداهم. أولًا، لا بد أن نبين لهؤلاء الشباب عظم المؤامرة والخطر الداهم الذي يحيط بهم، فإن أكثر الشباب في غفلة عما يراد بهم. لا بد أن نزرع في شبابنا الهمة العالية، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فربأ لنفسك أن ترعى مع الهمل. أيها الشاب يا سليل المجد، أترضى لنفسك أن تكون معولاً بيد الأعداء من أجل أن يهدموا صروح هذه الأمة؟ إن وقتك أغلى ما تملكه، إن دينك وعرضك هو أغلى ما تنافح عنه. اكسر صنم قلبك وغض بصرك عن المحارم، واعلم أنك إذا عففت النفس وحفظت القلب والعقل فإن الله عز وجل سيحفظك، يحفظ لك دينك وكهولتك وشيخوختك، يحفظ لك زوجك وأولادك ومجتمعك، يحفظك عن يمينك وعن شمالك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولهذا أيها الشاب اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، إنه الوازع الإيماني. مهما تعالت صيحة الدعاة والواعظين فإن الخرق قد اتسع، فمتى يستقيم أو يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدم، مئات القنوات، مئات وآلاف المواقع، ما الذي تصنعه خطبة أو موعظة أمام هذا السيل الجارف؟ لا بد أن نزرع في شبابنا ذلكم الوعي، وهذه مهمة يتولاها الجميع من أب وأم، من إمام وخطيب، من معلم ومعلمة، من مسؤول وحاكم، كل على حسبه، وكل سوف يسأل بين يدي ربه. فإن الله من استرعاه أمانة ثم مات وهو غاش لها، فإن الله عز وجل سيحرم عليه دخول الجنة ويجعل مأواه النار وبئس المصير. أما الأمر الثاني، لا بد من إيجاد البدائل. إن هؤلاء الماجنين والفساق ينفقون أموالهم آلاء الليل والنهار، ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله. فما الذي قدمناه نحن من أجل نصرة هذا الدين وحفظ عقول شبابنا؟ لا بد أن نساهم بكل ما نستطيعه، وأن نعمل بالممكن المتاح. ننشئ المواقع ونبث الفضائل بين شبابنا، فإن أتيح المجال فلا بد أن ننشئ بدل القنوات عشرات القنوات التي تتحدث بلساننا والتي تخاطب عقول شبابنا، فنكون بذلك قد استطعنا أن نواجه ولو بالشيء القليل هذا المد الجارف وهذا الخطر الداهم. أيها الأب وأيتها الأم، ما الذي صنعناه من أجل حفظ عقول شبابنا وأبنائنا؟ كيف نرجو السلامة، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تجري على اليبس، يا من جلبت الدش رفقا، إنما أفسدت ما في البيت من غلمان، خنت الأمانة في النساء في الشباب وفي النساء، وجعلت بيتك منتدى الشيطان. الكثير من الآباء والأمهات يجلبون كل وسائل الفساد لأبنائهم، لم تكفي الفضائيات والقنوات ما فيها من فساد، حتى دخل علينا الدخيل الجديد من إنترنت وغيره، فكان سبباً في إفساد عقول شبابنا. كيف يستقيم البنت عفة وهي تعطى ما يفسد وينحر عفتها؟ كيف يستقيم لشبابنا عقل ودين وقلب ونحن نقدم لهم الأسلحة التي تدمر عقولهم وشبابهم، عقولهم وقلوبهم؟ أيضاً معاشر المؤمنين، لابد للمؤمن أن تكون له غيرة، وهذه الغيرة لابد أن يشترك فيها الجميع. فإن خطابنا من هذا المنبر إلى الذين يملكون أزمة الإعلام وأزمة الاتصالات وغيرها في هذا البلد وفي غيره، أين دوركم في تحصين عقول شبابنا؟ أيكون الوثنيون وأذنابهم كما حدث في الصين وغيرها؟ فقد جعلوا الإعلام في تلك الأوطان، جعلوه يمر بما يسمى بالتنقية لكل ما يذاع ولكل ما ينشر ويقال. فإذا كان هؤلاء الوثنيون على فساد دينهم وعقولهم قد غاروا على هذه العقائد الباطلة، فكيف لا نغار على ديننا وعلى عقيدتنا؟ ولا تأخذنا النشوة ممن يفسدون شبابنا وشاباتنا. لا بد معاشر المؤمنين أن يطلع هؤلاء بتحصين وحجب كل المواقع التي تنشر الفساد والرذيلة. لا بد أن يكون الإعلام على التحدي الذي ينبغي أن يكون عليه. إذا تضافرت هذه الجهود فحين ذلك نستطيع أن نواجه هذا الخطر الداهم. إن الحرب في هذه الأيام، أيام العولمة، إنما هي حرب إعلام بالدرجة الأولى. ومما يأسف له القلب ويمتلئ له الصدر كمداً أن ينام المسلمون وقبورهم تحفر وشبابهم ينحر كالبهيمة تقاد إلى منحرها وهي مشتغلة بمأكلها ومشربها ومنكحها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ عقول وقلوب شبابنا. اللهم من أراد بشبابنا وبشاباتنا إفساداً وإذلالاً فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.